في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. حيي أم يعمرة قبل شحط من النوى، قلت لا تعجل الرواح، فقالوا ألا بلى. أجمع الحي رحلة ففؤادي كذي الأسى. ولقد دخلت البيت يخشى أهله بعد الهدوء وبعدما سقط الندى، فوجدت فيه حرة قد زينت بالحلي تحسبه بها جمر الغضا. لما دخلت منحت طرفي غيرها عمدا، مخافة أن يرى ريع الهوى، كيما يقول محدث لجليسه كذب عليها والذي سمك العلا. قالت لأتراب النواعم حولها بيض الوجوه خرائد مثل الدمى، بالله رب محمد حدثنني حقا، أما تعجبن من هذا الفتى؟ الداخل البيت الشديد حجابه في غير ميعاد، أما يخشى الردى؟ فأجبتها إن المحب معود بلقاء من يهوى وإن خاف العدا. فنعمت بالا إذ دخلت عليهم وسقطت منها حيث جئت على هوى، بيضاء مثل الشمس حين طلوعها موسومة بالحسن تعجب من رأى. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.